من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. للتفاؤل أهمية كبيرة في حياة الإنسان، فهو مصدر الطاقة الإيجابية والثقة بالنفس والقدرة على تخطي الصعاب. ودائما عزيزتي المستمعة، تفاءلي بالخير تجدين. خليها على الله، ماشي غو يلا خلي غانا الله، ماشي غو يلا خلي غانا الله، ماشي غو يلا خلي غانا الله. أسعد معكم اليوم هيلي سيلي. شهر مارس هو شهر المرأة والاحتفال بإنجازاتها، والقيادة السياسية المصرية أيقنت دور المرأة وآمنت به جراء العديد من المواقف الإنسانية التي وقفت فيها المرأة دفاعا عن تراب هذا الوطن، فضلا عن العطاء المستمر الذي تحققه وتقدمه بهدف تحقيق التنمية الشاملة في جميع المجالات. فالمرأة المصرية في المقدمة تشارك الوطن في بناء الحضارة والنهضة. ونقدم اليوم صورة مشرقة للمرأة المصرية، إنها الأستاذة الدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز، أول عميدة لكلية الحقوق، وهي أيضا نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، لتكون بذلك القاضية الوحيدة على المنصة من بين 14 قاض، وثاني امرأة مصرية تعتلي منصة المحكمة الدستورية العليا. مرزوق يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. الحين يا أميرة، يا أميرة طيبة. ايه ايه فيه يا مسرات؟ التكنولوجيا بتاعت هيثم، هيثم هدلكو. مالها مالها التكنولوجيا بس؟ معصلجة معايا، عايز افهمها، افهمها كويس. استني بس، انت شوية شوية هتبقي فهماها كويس. واللي خلينا اصبر عليها شوية شوية. لا انا هروح لهيثم في هدلكو. تعلمي جرافيك يا مسرات؟ لا انا عايز اعرف اتعامل مع كل حاجة الكتروني. لا دي بسيطة، واكيد دنيا بنت اخوكي تقدر تساعدك. هي علمتني شوية في الاول وخلاص. طب ما كويس اهو. في الاول ما كنتش اعرف الدوت كوم من نص كوم. اقعدي معاها تاني وتالت، استخدمي، اغلطي، اسألي. انا عايزة ادخل وافتح الجهة اللي انا عايزاها، اذا بنك ولا غيره، وافهم اشاراته واطلب وهو ينفذ. ده لازم يا مسرات، مهم جدا انك تقدري تتعاملي الكتروني. انا مش فاهم، وايه اللي عاجبك قوي كده في مسرات يا اميرة؟ مسرات اخت ابو دنيا، وحبيبتنا كلنا. اوكي ما اختلفناش، بس دي بتقولك انها ما كانتش تعرف الدوت كوم من النص كوم. وماله يا كريم، صريحه وبعدين دماغها خفيف وفعلا عندها استعداد تتعلم. ما هي اتعلمت لحد ما خدت الثانويه العامه، ومع ذلك مش عارفه تتعامل برضو الكترونيا. يا كريم يا حبيبي، كتير قوي من الكبار ما اهتموش بالتكنولوجيا واستعملوها كده في الحاجات الجاهزه زي التعامل مع الفيسبوك مثلا، لكن الجيل الجديد اللي هم الاطفال من 5 سنين كده لما فوق تلاقيهم ما شاء الله ما شاء الله عباقره في الالكتروني وممكن في التكنولوجيا. مظبوط فعلا كلامك صح، ده اللي حاصل واحنا شايفينه. طب ما تنسيش بقى تطمني على مسارات يا اميره. طبعا لازم اطمن عليها واشوفها بقى اذا دنيا او رشا ساعدوها ولا ايه، اقعد انا معاها بقى تاني ولا ايه. لا اوعي اوعي يا رشا، انا هعملها لوحدي. يا بنتي ما انا لسه بفهمك اهو يا مسرات. اصبري بس وشوفيني وانا بعملها. ادي الموقع فتحت وادي رسالتي جاهزه ولمسه ارسل ارسلت. حلو قوي. ولسه رشرش وكمان هبعتها الاميره عشان تشوف اللي انا عملته. لا لا لا لا لا, لا. استنى استنى. ايه يا بنتي، انت فاتحه على العام وعشان ما حدش يشوفها غير اميره ادخلي على صفحتها وابعتي. ايوه صح كده، يبقى خاص. ايوه نحمده. ايوه ايوه عارفاها بتاعت الجبن القريش. ايوه ايوه انا ساعات بعدي بناحيتها. اخدها معايا على فين؟ اه فهمت حاضر هعدي اخدها معايا. في ايه يا امير؟ مين اللي هتعدي عليها دي وتاخديها معاك؟ ام سيد بتاعت الجبن القريش. اه اللي على ناصية شارعنا. اه مسكينه يعني بتقبض المعاش من الاي تي ام. طب وايه المشكله؟ هي ما بتعرفش تستعمل الكارت يا كريم، وعشان كده بتحب حد يساعدها وتكون بتطمن له كمان. طيب خديها معاكي لاقرب مكان وساعديها. مع انها بصراحه حاجه بسيطه خالص، لكن في ناس كده لازم حد يساعدهم، ودول بقى محتاجين اللي يقول بالنيابه عنهم ما تدنيش سمكه علمني الصيد. ها لا قصدك ما تساعدنيش اصرف من المكنه. ايوه ايوه ايوه علمني ازاي استخدمها بنفسي. تمام انا جاتني فكره. ها حلقه جديده في برنامج بتاعك؟ لا لا لا لا حاجه تانية خالص خالص، وما تستعجلش هتعرف كل حاجه. عزيزتي المستمعة، التدليل الزائد من الأخطاء التي ترتكبها الأسرة في تربية الأطفال، ومع منى خليل كيف نتجنب ذلك؟ ويلا نربي صح. ويلا نربي صح، ومعي ومعكم دكتورة حنان رادي، دكتورة في أصول التربية الفنية جامعة حلوان. أهلا بيكي. أهلا بحضرتك يا فندم. أكيد أكيد محدش بيكره ولاده. طبعا كلنا بنحب ولادنا وكلنا عايزين نشوفهم أحسن ناس في الدنيا. تمام. لكن مش معنى كده أن أنا أدي المساحة من حرية، أدي مساحة كبيرة من التدليل، لو في غلط أعمل نفسي مش واخدة بالي، ده مش حب. لا ده انا كده بأضر بيهم. طبعا التدليل الزايد ده مشكلة كبيرة جدا، بعض الاهالي بيقعوا فيها فعلا في الوقت ده. وبعدين بيتداركوها بعدين بعد ما بتبقى حصلت مشاكل وما بيعرفوش يصلح. ايوه يعني احنا عندنا سن التربية ده لحد سن 11 سنة، بعد كده ما بينفعش نربي، بيبقى اسمه تعديل سلوك وبيكون اصعب من التربيه. أيوه. لانه ما بيبقاش سهل التشكيل، لكن انا من البدايه يبقى عارف الصح فين، عارف الغلط فين، عارف الحدود ايه. وما فيش دلع زياده، الدلع الزياده ده بيخلي الطفل زي ما بيقولوا كده طري ومش على قد الحياه، مش هيعرف ان هو يجاب. لا ومش عارف هو بيقول ايه، ويعني انا بشوف اطفال صغيرين لسه متعلمين الكلام وبيتلفظوا بألفاظ مش حلوة للآباء، والآباء مشكلة. راضية أو فاكرين كده بقى دلع ودي حاجة حلوة. كمان في أهالي بيعملوا لأولادهم كل حاجة، يعني لدرجة أنا شفت أب بيربط لابنه رباط الشوز بتاعه وهو مثلا عنده 12 سنة. يا خبرك. ده نوع من انواع الدلع. طب هو الولد لحد دلوقتي مش عارف يربطه، بيديه لبابا او بيديه لماما يربط له لسه الجزمه. لانهم مدلعينه. انا لما بعمل له حاجات هو قادر ان هو يعملها، انا بخلق منه انسان ضعيف. كده بقى احنا بنقول يعني ربوا اولادكم على تحمل المسؤوليه طبعا على حسب سنهم. اكيد. أكيد. لأن ده إحنا بنصنع رجال وبنصنع أمهات مستقبل. صحيح، أنا بسيبه يتعامل في البيت ويتصرف في كل شيء هو يقدر يعمله، لكن لما يجي هو يطلب مني مساعدة أساعده. يعني أدخل أقول له أدخل يلا ألبس عشان خارجين، مش هات ألبسك عشان خارجين. لما هو يحاول وما يعرفش أبدأ أساعده واحدة واحدة لحد ما يتعلم، لكن ما ينفعش لحد السن ده وأنا بس بلبسه وأربط له الشوز وسرحه بإيدي. لا، الحاجات البسيطة دي لازم مثلا على سن 7 سنين يكون قدر يعملها. كان في أم بتعاني برضو من مشكلة إن ولادها لازم تأكلهم حتى وهم كبار. أيوة أيوة، يعني لازم تأكلهم بنفسها وحتى وهم كبار. هي في البداية بتبقى أداء اهتمام زايد من عندها وعايزاه يأكل وبقى كويس. لا، بس في خلط ما بين الاهتمام والتدليل. بالضبط كده. هي ما هو له أي حاجة زيادة بالضبط زي اي حاجه ناقصه. معنى الاعتدال هو الصح. انا بعمل انواع من الاطعمه من المشروبات، ما هو ده اهتمام، انا بهتم بيهم. صحيح، لكن احطها في بقه بقى صعب كتير كتير. يعني لحد وهم كبار كانت فعلا دي مشكله عند احدى الصديقات. هو يعني كمان لحد الان هيفضل بطيء، وهي علشان تخلص ويقوم يذاكر هتضطر تاكله، ما عايزاه يقوم يذاكر وهو بقى بطيء واخد على انه ايه مستني حد ياكله. وبعد شويه تبقى مشكله بقى مرات الابن لان هي هتعاني في بقه بقى زي ماما. لا، وابها يبقى متدلع ويبقى مش غير متحمل مسؤوليات اي حاجه للحياه. يعني دي حقيقه، دي حقيقه فعلا، ان احنا واحنا بنربي ولادنا من هم صغيرين بنشوف هيطلعوا ايه بعد كده على حسب سلوكنا. المستمع، هل تحليل دهون الدم له دلالة على صحة الإنسان؟ نتعرف على ذلك من خلال هذه الاستشارة الطبية. الأستاذ الدكتور عبد الله كمال، أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية بكلية طب جامعة المنوفية. صباح الخير يا دكتور. صباح النور. دكتور عبد الله، دهون الدم ودلالتها بالنسبة لصحة وسلامة القلب. طبعا هو فعلا دهون الدم، ارتفاع دهون الدم ده عمل موضوع مهم جدا، وطبعا ده طبعا واضح انه بيبقى يعني في نسبة كبيرة جدا بيبقى وراثي نتيجة ارتفاع نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم. وطبعا الكوليسترول ارتفاع، وخصوصا النوع اللي هو الكوليسترول نوعين، اتنين، نوع حميد ونوع طبعا خبيث، زي ما الناس يعني الناس عايزة فاهمها للناس العاديين. يعني النوع الخبيث لما بيبقى مرتفع هو ده اللي بيترسب في الأوعية الدموية، وهو ده اللي بيساعد على الجلطات، وهو دوت اللي ممكن يعمل قصور في الشرايين التاجية، وهو ده اللي ممكن يعمل جلطات اللي في القلب. بتكون أسبابه يا دكتور؟ أسباب، أول حاجة وراثي، ده نمرة واحد يعني مهم، فيه نسبة كبيرة أوي. نمرة اتنين، نتيجة أكل أو يعني الواحد يأكل دهون كتيرة أو زيوت كتيرة أو فطبعا ده طبعا ليه، وعدم المشي ده مهم جدا، عدم الحركة والقعاد كتير، كل دي عوامل. وبعدين كمان بيبقى معاه ساعات ارتفاع في نسبة سكر الدم، وجزء كبير من السكر اللي عندهم مرضى سكر بيبقى عندهم ارتفاع في نسبة دهون الدم، كوليسترول والدهون الثلاثية بالذات. فطبعا انا بقول للناس اللي عندهم سكر، اللي عندهم ارتفاع في دهون الدم، دول لازم ياخدوا علاج لهذا الارتفاع عشان نقلله، وكمان يخلي بالهم من الاكل اللي هو دسم، يعني الاكل اللي فيه دهون كتيره وفيه زيوت كتيره. وارجع اقول تاني، مهم جدا الخضار، مهم جدا جدا الخضار، مهم جدا الجرجير والبقدونس والفجل، الحاجات اللي هي العاديه بتاعتنا بتاعت زمان دي، والجبن من القريش والزبادي والكور وبعدين اهم من ده وده الحقيقة اللي يقدر يجيب اللي هو زيت الزيتون، يعني زيت الزيتون مهم. وعايز اقول لهم حاجة مهمة جدا، انه السمك المشوي خصوصا الماكريل اللي هو يعتبر ارخص انواع السمك، هو ده اهم مهم جدا لانخفاض الدهون بتاعت الدم، ده مهم جدا. يعني الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى يخلي سمك رخيص زي ده زي الماكريل ده خصوصا المشوي منه، ده مهم جدا للناس اللي يعني، بالاضافة للعلاج، بالإضافة إلى أنه لما بحس أنا في أسرتي الأب والأم أو الجد، ودي حاجة معروفة، أو الإخوات كمان، إن نسبة الكوليسترول عندنا عالية، فأنا بخلي بالي من هذا الكلام ولازم اخد الدواء واتابع مع الدكتور. نمرة 2 اللي اهم من ده وده، اكل الخضار كتير والسلطة كتير والفواكه مهمة قوي لنزول الكوليسترول. دكتور عبد الله، هل هناك اعراض لارتفاع نسبه دهون الدم عند الانسان؟ طبعا النسبه الارتفاع دهون الدم عند الانسان بشكل كبير، خصوصا النوع الخبيث منه، في الصغيرين اللي هم 30 سنه و40 سنه بنشوف ناس كتير قوي عندهم جلطه في القلب وبنخليهم من عمق قسطره وتبقى مشكله عندهم. اما بالناس الكبار في السن فبيحصل قصور في شرايين المخ نتيجة ترسبات هذا الكوليسترول في الأوعية الدموية، وده طبعا بيأثر على الذاكرة لأنه طبعا كمية الدم تبقى قليلة، خلايا المخ بيحصل لها أتروفي، يعني معنى صح بيحصل ضمور فيها. طبعا الضمور ده هيأثر لأن في مراكز المسؤولة عن الذاكرة ومسؤولة عن المروح مسؤولة عن الأجر، فطبعا هو ده من ضمن الحاجات المهمة جدا جدا اللي الناس ما بتاخدش بالها منها. الناس الكبار يخلي بالهم ان لازم يتعالجوا، الناس الصغيرين اللي هم وراثي لابد ان هم يراعوا ان هم يعملوا تحاليل باستمرار كل 6 شهور كل سنه اللي عشان نحافظ على مستوى الكوليسترول في الدم. والشباب ايضا الاكلات الجاهزه والسريعه طبعا طبعا طبعا هو ما بيظهرش عليهم في الاول، انما هي دي بعد كده، وده اللي فعلا دي مشكله الحمد لله ان انت قلتيها الحقيقه مهمه جدا جدا، ده سؤال مهم جدا اللي هو الاكل اللي احنا بنشوفه دوت، والناس الحقيقه ابتدت تفرط في أكل هذه الأكلات السريعة البسيطة إلا إنها الحقيقة غير صحية على الإطلاق، وإنه طبعا لابد إن احنا نخلي بالنا لأطفالنا وشبابنا الصغير عشان هو صحيح مش بيظهرش عليهم في الأول إنما بيبان عليهم لما بيكبروا، فدي نقطة مهمة جدا. دكتور، إذن أهمية متابعة دهون الدم ودلالتها بالتحاليل والوقوف على الأكل الصحي، هذه هي الطرق الوقاية اللي في إيدينا الآن. ونسيت أقول لك حاجة بقى أخيرة مهمة جدا، المشي يعني الرياضة ثم أكل الفواكه والخضار، دول حاجتين مهمين جدا عشان طبعا الحركة طبعا دي مهمة. عزيزتي المستمعة، والآن حان اللقاء مع الفنانة سميرة عبد العزيز، الكاتبة حنان أنور، وماما سميرة ونصايح كتيرة، إخراج نسرين لطفي. أولادي حبايبي، صباح السعادة والهنا. النهاردة يا حبايبي هقرأ لكم رسالة عشان تعرفوا احنا وصلنا لحد فين في المدعو فيسبوك. الرسالة يا حبايبي من زوجة لزوجها، بتقوله انا اللي ارسلت لك صداقة باسم مستعار في الفيسبوك، وانت قبلتني وخلتني اعز صديقاتك، وبتكلمني ساعات طويلة وبتحكي لي كل حاجة في حياتك، والحوار بينا ما بينتهيش. أنا الحقيقة مستغربة جدا، لأن الحوار بينا في الواقع ما بيكملش 5 دقايق في اليوم. أنا تعبت كل يوم تبعتلي رسائل حب ورومانسية، وانت في الواقع مستخسر تناديني باسمي في البيت. يعني انت في الفيسبوك راجل ناضج قلبك رقيق ورومانسي، ومعانا في البيت راجل مليان قسوة وجفا. كنت بتكلمني بالساعات تشتكي من مراتك اللي هي انا الضحية والقاضي في نفس الوقت، وكأن المطلوب مني اهديك على مراتك اللي هي انا وأقول لك أصبر على العيشة الصعبة معايا واستحملني. والله كنت بضحك وببكي في نفس الوقت لما كنت تهددني بالطلاق عشان داخل في علاقة حلوة معايا برضو، بس في الفيسبوك أنا الماضي اللي عاوز تخلص منه، وأنا الحاضر اللي عاوز تبدأ معاه من جديد. كنت أحس بمرارة وأنا بشوفك تجري وتقفل باب الأوضة بحجة إن عندك شغل، وإنت في الحقيقة قاعد تكلمني على الموبايل في الفيسبوك من ورا باب الأوضة، وأنا كمان من ورا الباب برد عليك كأني بكلمك على الموبايل في الفيسبوك. إيه المانع لو كنت بشخصيتك في الفيسبوك معايا وتعرف إن صديقتك اللي في الفيسبوك اللي أنت معجب بيها قوي هي مراتك؟ ليه ما تقولهاش كلمات الإعجاب والمدح اللي أنت بتقولها من خلال الفيسبوك؟ ليه الاهتمام بغيري والمشاعر لغيري والمدح لغيري والعطف والحنان لغيري وأنا زوجتك وحبيبتك وسندك وسترك وأم ولادك؟ شايفين يا حبيبي، ده الحال اللي وصلنا له مع الحاجة الجديدة اللي الكل بقى مشغول بيها اللي هي الفيسبوك. بيطلع أحلى الكلام في الفيسبوك للغرب، مع إن الأقربون أولى بالمعروف. يعني الكلام الحلو اللي أنت بتقوله في الفيسبوك قوله لمراتك تفرح وتتبسط وتعيشوا سعادة. لكن نقول إيه؟ موضة جديدة طالعين فيها، ياريت نقدر نتعلم ونعرف إن اللي نقوله على الفيسبوك نقوله برضو في البيت لمراتك عشان تعيشوا سعادة وتربوا أولادكم بكل الحب والتفاهم والرضا. يا حبيبي ربنا يحفظكم ويحفظ ولادكم وزوجاتكم من كل سوء. ماما سميرة لسه عندها حكايات كثيرة تكتبها حنان أنور، وأنا معاكو سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، هل التغذية لها تأثير على المظهر الخارجي للإنسان؟ نتعرف على ذلك مع حنان أنور وصحي ومفيد. ضيفتي اليوم دكتورة سارة سامي، استشاري التغذية العلاجية والسمنة والنحافة. أهلا بك يا دكتور وصباح الخير. صباح الفل عليك يا أستاذة حنان، وصباح الفل على كل مستمعينا الجميلين. دكتورة سارة، النهاردة هنتكلم عن مظهر السيدة، إزاي التغذية بيكون ليها دور أساسي في الرضا عن مظهرنا الخارجي. الحقيقة أنا بشوف تغذيتنا السليمة من جوه هي أهم حاجة. لو أكلنا كويس هيبقى طول الوقت مش مرهقة وقادرة أن أنا أقوم بكل مسؤولياتي. لو أكلنا كويس هيبقى بشرتي طول الوقت شكلها صحي، شكلها نضر، ومش محتاجة مكياج كتير تداري مثلا الإصفرار الوجه أو الشحوب ساعات في بعض السيدات. بالضبط كده. يعني أنا دايما بدعو لكلمة أو الترند الكبيرة بتاعتي اللي هي ميك أوفر مش ميك أب. ميك أوفر يا جماعة يعني خلينا دايما نهتم بشكلنا اللي هو ناتج عن صحتنا الكويسة، عن تغذية سليمة، مش نحط ميك اب ونصرف فلوس كتير قوي على مظهرنا الخارجي واحنا من جوانا اصلا مش كويسين. تمام. لو اكلنا اكل متوازن، اكل صحي، اكل مليان بروتين، اكل مليان اصباغ، الصبغات اللي لونها اخضر، الصبغات الاورنج الاحمر، كل الصبغات الموجوده في كل الخضار اللي ربنا خلقه دي كلها حاجات ناتشرال وحاجات فعلا قادره ان هي تدينا طول الوقت انتي اوكسيدنتس هايله جدا، هتساعدنا قوي ان احنا اولا طول الوقت ننظف جسمنا وننقيه ونعمله توكسيفيكيشن او اللي هي المضاد للسموم، ان احنا يبقى ليه تاثير الاكل بتاعنا ليه تاثير مضاد للسموم كلها اللي احنا بناكلها او نواتج الحرق بتاعت جسمنا ما تتحوش جوانا. طب تنصحي ايه السيده بقى يا دكتوره سارة، يعني تبدا بايه عشان مظهر صحي؟ المظهر الصحي بيبتدي بان احنا ناكل اكل متوازن من البيت. يا جماعه مهما كان اكل البيت بسيط هو افضل بكتير من اكل بره. تمام. اكل البيت لما الصبح يبقى عندي الفطار بتاعي نحرص مثلا ان هو يكون فيه بروتين زي الفول زي البيض زي الجبن القريش. تمام. يبقى فيه عندي كمان عيش بلدي او براون توست او اي عيش بيكون فيه ردة، بعيد عن الفينو، بعيد عن العيش المليان دقيق معمول من الدقيق الابيض المنخول، دي بالنسبة لي مشكلة كبيرة جدا. الخضار ثم الخضار ثم الخضار، الخضار اكتر حاجة لازم ناكلها في اليوم. ضروري يبقى كل يوم الحصة بتاعتنا من الخضار تكون عبارة عن 7 كوبايات، 7 أكواب من الخضار مقسمة على مدار اليوم. وشوف الخضار قد إيه في ألوان وفي أصباغ، كل الأصباغ الموجودة فيه دي مليانة أنتي أوكسيدانس بتخلص جسمي من كل الشوارد الحرة اللي ناتجة عن عمليات الحرق بتاعت جسمي. طول ما جسمي أنا بتنفس بيبقى فيه عندي كربون دايوكسيد موجود جوه الخلايا، عشان يطلع الكربون دايوكسيد ده اللي هو أصلا ده ناتج المفروض إنه ما يبقاش جوه جسمي عشان ما يعمليش بعد كده زهايمر لما أكبر، ما يعمليش شيخوخة مبكرة، ما يعمليش كرمشة حوالين عيني، ما يعمليش طول الوقت وجع في المفاصل. ضروري ان انا اخرج ده كله بره جسمي بان انا اكل دايما خضار. 7 كوبايات من الخضار ضروري كل يوم. ونختتم اللقاء بهذه الكبسولة المهدئة من الكاتبة رشا صير. صباح الخير. الذكرى لما تفتكرها وما تلاقيش نفسك لسه أغلى وأجمل إنسان في حياة الشخص اللي كان بتجمعك مع نفس الذكرى، بلاش تفتكرها. اللي بيحب فعلا عمره ما بيحتاج إنه يفتش في الماضي ويسترجع الذكريات علشان يعرف قيمة ما فقده أو يرجع اللي بيحبه بذكرياته معاه. فترة النضج لازم تبدأ بالتعافي النفسي، وجزء منه انك تقضي على الذكريات اللي كانت بتدمر نفسيتك، فتلاقي نفسك بيمر عليك نفس معاد الذكرى وتفتكرها ولكن من غير ما تسبب لك نفس الألم السابق او حتى الفرح اللي كنت بتحسه وقتها مع صاحب الذكرى. جايز انت وهي وصلت لمرحلة النضج مع الوقت. لما تبدأ تفهم ده هتوصل لحقيقة عمرها ما تخطر على بالك، وهي ان اجمل حاجة هتحصل لك في حياتك هي اللي هتعملها من غير ما تحسبها ولا تفكر فيها. لما توصل لإدراك حقائق الأشياء والأشخاص والأماكن من حواليك هيخليك تدور على طريق تاني عمرك ما مريت منه قبل كده، أو كانت عينيك بتشوفه بس كان في حاجات بتمنعك من إنك تمشي فيه، أو إن اللي حواليك أوهموك إنك مش هتقدر تمشي فيه لأنه بيحتاج لمشاعر وإحساس ومواجهة وإنت لا تمتلكها. بيقولوا إن أسوأ عدو الإنسان ذكرياته، عشان كده لازم عينيك تبص للإيد اللي ممكن تاخدك وتساعدك في الطريق الجديد من غير ما تخاف ولا تفكر إنها تأذيك من كتر ما خفت من اللي ساعدوك وتأذيت منهم. ممكن الحياة تبقى أجمل من غيره وحياتنا مش هتقف عليهم، وممكن تكون في حياة تانية أجمل في طرق تانية مع ناس تانية، وهتعرف إنك أنت اللي هتسمع الذكريات وجايز تحقق حلم حلمته في يوم من الأيام ومعرفتش تحققه، وهتشق الطريق اللي ممكن ناس تانية تمشي فيه من بعدك. اتعلم ترمي ذكرياتك حتى لو مسكت فيك، واصنع حاضر تاني يحمل ذكريات تانية ربما تكون أجمل. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وأسعدت معكم وبكم اليوم هالة سالم.